مش واهله فربا ولي ولي لابني ولي الاخ ولي الاخ الواحد اثنان تعصيبا. كذلك اذا كان في المساله ثلثان فالمساله من ثلاثه، هلك هالك وترك ترك اختين ترك اختين و عم وابن اخ، هلك هالك ترك اختين وابن اخ اختان وابن اخ اخت، هكذا تكتب وتكتب الاسماء هنا اسماء الاخت ابن اخ اختان وابن اخ. بدل الاختين هنا يعني مرة أنه ليس له وزن ولا أخت فلا نسوة ما تعرفه وين، فإن لم يكن له وزن فإن كانت ليس لهما ثلثان، كانت ثلثان فلهم ثلثان، لكن هذا في الشلالة الشلالة معنى لم يطرق أصلا ذكر ولا فرع. ابن الأخ بدل له بالتعصيب، إذا المسألة هنا ثلثان صلهم من ثلاثة هكذا من ثلاثة من لكل أخت واحد هكذا، ويبقى واحد من واحد من واحد من ثلاثة تعصيبا لكل الأختين لهما ثلثان، أخذنا لكل كل واحدة منهما أخذت واحدة من ثلاثة واحد واحد ثلاثة ثلثان، يبقى واحد لابن أخ تعصيبا هذا ثلث ثلاثة، هنا يكون تكون مسألة من ثلاثة، تكون مسألة من أربعة، متى تكون المسألة من أربعة؟ إذا كان في مسألة ربع أو ربع ونصف، إذا كان في مسألة ربع أو ربع ونصف، إذا كان مسألة ربع كما إذا هلكت هالكة وتركت زوجا وبنتا، هلكت هالكة وتركت وأخذ، ماذا للزوج ربع وماذا للبنت النصف، من أي نأخذ ما هو العدد الذي نأخذ منه؟ أربعة أربعة يأخذ منها الربع ويأخذ منه النصف، نأخذ نعطي الربع لي للزوج وهو واحد والنصف لي للبنت اثنان، يبقى واحد للأخ مالك للأخ مالك وثلاثة الأربعة الأربعة إذا كانت ربع فقط أو ربع ونصف، فالمسألة من كم؟ من أربعة دائما أربعة زيد سادس ستة، متى تكون المسألة من ستة؟ إذا كان فيها سدس أو كان فيها سدس وثلث أو كان في سدس ونصف، لأن ستة يمكن أن أخذ منها سدس وأن أخذ منها ثلث وأن أخذ منها ثلثين وأن أخذ منها النصف، هذه كلها يمكن أن تأخذ من هلك هالك وترك أما هذا كهلك وترك أما وأخوين وأخوين لأم وأخ لأب، هذا كهلك عن أم وأخوين لأم وأخ لأب، في المسألة ماذا للأم؟ ثلث لتعدد الإخوة، ماذا للأخوين من الأم؟ ثلث ثلث، ماذا للأخ من الأب أو الأخ الشقيق؟ حسب، في المسألة إذن منكم من ستة هكذا هذا كذلك يكون عم أم من إيه وقلنا أخ لأم أخ لأم هكذا و أخ شقيق هكذا من أمي ماذا هنا الأم سلس ولإخوتي الأم ولأبوي لكل واحد منهم سلس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أباه فلأمه سلس وإن كان له إخوة فلأمه سلس له إخوة فلأمه سلس والأخوين لأم ماذا هما وإن كان رجل يورث كلالة له مرأة وله أخونا وقت فلكل واحد منهم السلس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في ثلث لهم الثلث والأخ الشقيق له بالتعصيب في المسألة إذن من ستة للأم السلس واحد والإخوة الأخوان للأم لهما ثلث لهما ثلث ثلث شتة معه اثنان واحد واحد واحد اثنين ثلاثة كم يفضل للأخ ثلاثة شريك عبد الله وثلاثة للأم ثلث فرضا وللأخوين للأم ثلث تعصيب اثنان من ستة تعصيب فرضا أيضا والأخ الشقيق له ثلاثة تعصيبة هذا إذن متى ستة متى تكون مسألة من ستة إذا كان لك إذا كان هناك سدس ونصف أو كان هناك سدس وثلث أو كان هناك سدس وثلثان سدس وثلثان أو سدس وثلث أو سدس ونصف تكون مسألة من ستة ثمانية متى تكون مسألة من ثمانية إذا كانت في المسألة ثمون فقط أو ثمون لا يمكن ليس ثمون والربع لا يمكن ثمون والنصف ثمون فقط أو ثمون والنصف مسألة من ثمانية لأن ثلث يدخل في لأن النصف يدخل في ثمانية مسألة من ثمانية والمسألة من اثني عشر متى تكون مسألة يا عشر أي سبعة الربع والثلث الربع والثلث أو السدس والربع السدس مع الثلث أو السدس إذا اجتمع الربع مع السدس أو الربع مع الثلث الربع إذا اجتمع مع السدس أو مع الثلث المسألة من اثني عشر كما إذا هلك هالك عن زوجتين وزوجتين وأم وأخوين زوجة وأم وأخوين زوجة أم أخ أخ شقيقان يعني المسألة هنا من كم سمع الربع هو السدس لزوجة الربع لعدم فرع الوارث وللأم السدس لتعدد الإخوة والإخوة عشر بالتعصيب فالمسألة إذا منكم العدد الذي أخذ منه الربع والسدس هو 12 12 لزوجة الربع كم؟ ثلاثة للأم السدس اثنان كم يبقى للأخوين ثلاثة واثنين خمسة تبقى سبعة هذه السبعة لا تنقسم عليهم هنا يأتي التصحيح هنا يأتي التصحيح نبحث عن عدد عن أقل عدد تؤخذ منه جميع الحقوق صحيحة غير منكسرة وتكون مسألة من 24 متى تكون مسألة من 24 إذا اجتمع ثمن وسدس أو ثمن وسدس إذا اجتمع الثمن مع السدس أو الثمن مع الثلث أو الثمن مع الثلثين في المسألة من 24 في المسألة من 24 هكذا ما تكون المسألة من 24 عندما يجتمع الثمن مع السدس كما إذا هلك هالك وترك زوجة وأما وابنا زوجة وأم وابن للزوجة الثمن من ثمانية والأم السدس اجتمع السدس ولبن يأتي بالتصريف المسألة من 24 للزوجة الثمن كم؟ ثلاثة وللأم السدس أربعة كم يكبر للأب للابن؟ أربعة أربعة وثلاثة سبعة سبعة من 24 كم تبقى؟ أربعة من 27 من 24 سبعة عشر تبقى يبقى للابن سبعة عشر الابن يبقى له سبعة عشر هذه هي ثمانية وأربعة لا لا لا زيادة ولا نقصان نعم نعم خلاف ذلك وإنما الشيء الجمهور إحنا نشير على ما ذهب عليه الجمهور لأن 18 لأنه هو العبد الذي يمكن أن يجمع بين القسمات بين بين تخييره بين القسمات وبين وبين ثلث الثلث يمكن بالقسمة بالقسمة بالقسمة إذا أردنا أن نعطيها المقاسمة لا يمكن المقاسمة لا يمكن أنا لا يمكن لا يوجد عدد تكون فيه المقاسمة إلا 18 لأن هناك صاحب فرض بعد ما يأخذ صاحب فرض فرضا الباقي لا يمكن أن يقسم قسمة صحيحة بين الجد والإخوة إلا إذا كان أصل المسألة 18 هذه هي الأصول هيا نقرأ ونتابع المثنى كيف قال وإن تريد معرفة في حشو كثير كثير في حشو يعني وإن تريد معرفة الحساب لتهتدي به إلى الصواب هذا وتعرف القسمة والتفصيل وتعلم التصحيح والتأصيل هذا تخيل كل تخرج الأصول في المسائل نعم الأصول تستخرج من المسائل يعني هذه الاثنين هذه أخذناها من مسألة من عبد الورثة لعبد الورثة بالفرض ولا تكون عن حفظها بذاهلي هذا الحشو فإنهن سبعة أصول سبعة أصول سبعة مسائل فإنهن سبعة أصول ثلاثة منهن قد تعود ثلاثة منها تعود ثمانية تعود قد لا تكفي أصحاب الفروض فيزاد في أصل المسألة يزاد في الأسهم وينقص ثلاثة منها نقطعه وبعدها أربعة تمام لعود يعرها ولا في له إيه نقول هذه ما هي متى تكون مسألة من ستة متى تكون مسألة من ثلاثة متى تكون مسألة من أربعة متى تكون مسألة من ثمانية متى تكون مسألة من 12 متى تكون مسألة من 24 خلصها في غصبة السلسة من ستة أسهم من يرى هذه مكانة في مسألة السلسة هي مسألة من ستة من ثلث وربع إن كان ثلث وربع ربع عين فقل المسألة من 12 وثلث وربع من 12 ليه؟ ثم لو انضم إليه ثلث الصمت إذا ضم إليه السدس فأصله الصادق في إن حسه 24 إذا كان يعني اجتمع الثمن مع السدس أو الثمن مع الثلث في المسألة من 24 ثم لو انضم إليه السدس فأصله الصادق في إن حسه 24 فهذه ثلاثة الأصول إن كثرت فرعها هذه الأصول الثلاثة وهي السدس والاثنى عشر والأربعة وعشرين هذه الأصول الثلاثة السدس والاثنى عشر والأربعة والعشرين هذه إذا كثرت الفروع إذا كثرت حب وضاقت المسألة كيف نعمل نزيد من نقبل السهام نجمع السهام فيكون أصل المسألة من مجموع السهام فتكون هنالك يكون هناك أصلا ثانيا يكون هناك أصلا ثاني والأصل الأول بدون عودة والأصل الثاني مع العودة العودة يعني الأصل الثاني هذه الأرض هذه الثلاثة تتعود أنا السدس والاثنى عشر والأربعة والعشرون هذه تعود أنا شيخ هذا راجع إلى كلامه من قبل فإنهن سبعة أصول ثلاثة منهن قد تعود أنا عمي ثلاثة هذه يعني ثلاثة منهن قد تعود ما هي هذه الثلاثة هي ستة هذه تعود وهذه تعود وهي الاثنى عشر والأربعة والعشرون تعود والباقي لا يعود هذه ثلاثة تعود عندما تضيق المسألة ولا تكفي أصحاب الفروض تعود نزيد في الأسهم يصبح المسألة أكثر يعني نزيد في أسهم المسألة بقدر ما كان من السهام بقدر السهام التي كانت لأن أسهم الفروض ضاق لم يتسع إذا ضاق الأمر اتسع إذا ذاق الأمر اتسع إنه يسعه أنا الحكم التي ينسق في أذي يقول لها أنا كيف يسقط وثمن إذا ضم إليه السدس إذا سمع الثمن أصله الصادق أصله الصادق الصحيح الظن الذي يسق فيه الظن والحس والتخمين والتخذير أربعة يتبع أربعة سنة هذا كل فالصادق فيه الحبس هذا حشو فأصلها 24 هكذا لا لا الربع مع السدس الثمن والربع لا لا ما كانش الثمن والربع لا يستمع الثمن والربع لا يستمع الثمن والربع يستمع الثمن مع الثلث يستمع الثمن مع السدس أما مع الربع لا لا يستمع لأن أحد من يجد الربع هم أحد الزوجين الثمن لزوجتي هذه والأربعة الباقية وهي الاثنان والثلاثة والأربعة والثمانية هذه لا تعود هذه دائما تكون عادلة لأن إما أن تكون يقول إما أن تكون عادلة إذا كانت عادلة كافية إذا كانت كافية لم تزد ولم تنقص ماذا تسمى تسمى عادلة وإذا زادت السهام عن فرض يقال لها عائلة نعم شيخنا في تأخر الشيخ ايه شيخنا ما أعطينا مثال في الحالة الأولى ثم تركنا ايه نجتمع خط ظروف نعم شيخ كيف اشخاص ظروف يقول وإن وإن وإن يكون هناك أصل منفرد. لا شيخ السنة قلنا شيخ جم توا أم وحفي طبعا سنة نعم كيف أشخر جم توا أم وحفي طبعا كيف أشخر درجة بالله ها يسكن أصحابكم سرها من الرؤوس إن عدين فرض وتضعف الذكور قد حسن هذه أبلح وإن يكون هناك فرض منفرد فأصلها من ذلك الفرض عهد وإن يكون أعلى فباضطرار تنظر بالأربعة الأنظار هذه وإن يكون على فباضطرار تنظر بالأربعة الأنظار تماثل تداخل تخالف توافق بالجزء تخالف فواحد يغنيك إن تماثل والتغنى بالأكثر تداخل وكامل في كامل فضرب إذا تخالف وأصلها ما نفذ وكامل في الوفق في الوفق فضرب حيث ما توافق وأصلها منه تماثل هذه طريقة أخرى وهي الطريقة التي نشى عليها تمام نعم أيوة ضبط هذا كله يعني هنا هذه طريقة أخرى طريقة أخرى هذه طريقة قائدية قائدة بدون النظر الى التفصيل بخلاف هنا المبتدئ ماذا يناسبه يناسبه من هذه الكتابين الدار البيضاء او الرحبيه احسن لان الرحبيه تشعر متى تكون مساله من اثنين متى تكون مساله من ثلاثه متى تكون مساله من أربعة وما تتكون من ستة وما تتكون من ثمانية وما تتكون من اثني عشر وما تتكون بينا أنا كقاعدة فالكثير ينظر بين الفرض أو الفرائض بين التماثل والتداخل والتباين والتوافق أذكرها هذه الشيخ ذكرها الشيخ صاحب الرحبية لكن أخرها إلى أخر الكلام فيها إلى التصحيح أخر الكلام فيها إلى التصحيح عندما جاء الكلام على التصحيح تكلم عندما لا تنقسم الشهام على ال... ها؟ على على على الرؤوس ها؟ هناك يأتي التماثل والتداخل والتوافق والتباين أما هنا إذا سمعت الفروض عدة فروض من أي فرض أي سمعت من أي أصل يكون أصل المسألة من أي فرض يكون أصل المسألة لي أنا هنا إذا كان نصف واحد إذا كان نصف واحد أو نصفان فالمسألة مثلين إذا كان هناك ثلث أو ثلثان فالمسألة مثلين إذا كان هناك سدس أو سدس وثلث أو سدس وثلثان أو سدس ونصف فالمسألة من ستة إذا كان هناك ربع ونصف فالمسألة من أربعة إذا كان هناك ثمن ونصف فالمسألة من ثمانية إذا كان هناك سدس وربع أو ثلث وربع فالمسألة من اثني عشر وإذا كان هناك ثمن وثلث أو ثمن وسدس في المسألة من 24 هذه أذكرها بالتفصيل والتفصيل هنا للمبتدئ أنسب أذكر المسألة هذه إذا كان من الكرة صاحبة الرحبية إذا كان هناك أصل واحد ها وإن هناك فرض مفارس أصلا أو كان أول ما يكون هناك فرض تماما إذا يكون هناك فرض تماما كان عصبة من أي شيء أصلها من رؤوس فأصلها من الرؤوس إن عدل فهو وتضعف الذكور قد حقيق. فالله سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد النبي الكريم على ذلك أسلم سكنك في مسجد يوم الدين قد عرفتم أن الشرائر علم الشرائر شيئان عبارة عن شيئين الفقه والحساب الفقه والحساب. أما الفقه فهو معرفة من يرث ومن لا يرث ومعرفة من يرث بالفرض ومن يرث بالتعصيب ومعرفة أعداد الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى التي هي ست ومعرفة من يرث بكل فرض من هذه الفروض الستة. ومعرفة كذلك من يرث بالتعصيب معرفة من يرثون بالتعصيب والذين يرثون بالتعصيب كما عرفتم ثلاثة عصبة الله بالتعصيب على ثلاثة أقسام عاصب بنفسه وعاصب بغيره وعاصب مع غيره. العاصب بنفسه كلهم ذكور إلا المعتقة كلهم ذكور إلا المعتقة العاصبة بأنفسهم بالأب والجد والابن وابن الابن وإن سهل والأخ الشقيق أخ من الأب الأخ من ليس من العصبة بل من ذوي الأرحام ومن الأخ أبي ومن الأخ الشقيق أو من الأخ من الأبي فقط لا من الأخ من الأم لا يعرف تماما. والعم سواء كان شقيقة أو لأبي لا لأمي ومن العم الشقيق ومن العم الأب هؤلاء هم العصبة بأنفسهم. أما العصبة بغيرها فهم البنات مع إخوانهن النساء مع إخوانهن بنات مع البنين بنات البنين مع أبناء البنين أخوات الشقائق مع الإخوة الأشقاء والأخوات من الأب مع الإخوة من الأب. هؤلاء يرثنا بتعصيب مع الغير بسبب الغير. والعاصب مع الغير نوع واحد الأخوات مع البنات الأخوات مع البنات عصبات. إذا مات شخص وترك بنتا وأختا فللبنت النصف فرضا وللأخت الباقي تعصيبا لا فرضا تكون عاصبة هنا لا تعرف بالفرض الأخت بنت مع بنت الابن الأخوات مع البنات عصبات. هناك الحجب الحجب هناك بعد يلزع معرفة التعصيب يجب الحجب الحجب طبعا عرفت من نوعاني حجب نقصان حجب حجب النقصان كحجب الإخوة لأمهم من الثلث إلى السدس إذا تعد الإخوة إذا تعددوا حجبوا أمهم من الثلث إلى السدس هذا اسمه حجب نقصان. وحجب حرمان كحجب الأبي الجدي لأن القاعدة أن كل من قرب إلى الهالك بأحد فإنه يحجب به كل من كان بينه وبين الهالك واسطة كان هو سبب في الإرث بها كل من قرب إلى الهالك بأحد فإنه يحجب به إلا إلا الإخوة للأم فإنهم يذلون إلى الميت بالأم ومع ذلك لا تحجبهم الأم. هذه هذا قاعدة في الحجب كله كل من قرب إلى ذلك بأحده فإنه يشكر به إن أخذت من الأم. بعد ذلك يأتي ميراث الجد مع الإخوة. إذا الجد والإخوة كيف يتوارث؟ كيف يرثون؟ كيف يكون التوارث؟ أنا تقدم أنه إن أن يكون مع الجد والإخوة صاحب فرض أو لا يكون معهم صاحب فرض. فإن يكون صاحب فرض فإن يكون صاحب كان الجد والإخوة فقط يساوي ذلك صاحب فرض. الجد بين أمرين، إما المقاسمة أو ثلث تركة. الأفضل من الأمرين يأخذه ثلث تركة، لا ثلث تركة. إذا لم يكن صاحب فرض يخير الجد بين ثلث التركة أو المقاسمة. الأفضل من الحالين يعطاه الجد، وإن كان هناك صاحب فرض فيخير بين ثلاثة أشياء: بين أن يأخذ ثلثه ويذهب، أو يقاسم الإخوة فيما بقي يقاسمهم، أو يأخذ ثلث الباقي. الأفضل له من هذه الثلاثة يأخذها. وقد عرفتم أيضا كذلك المسائل المعادة، المعادة وهي المسائل التي يعد فيها الأخ من الأب مع وجود الأخ الشقيق، يعد على الجد ولا يرث، يعد على الجد ولا يرث. فحظه من يرث أخو الشقيق الذي يحسبه مع الجد، ولكن لا يرثه، يرثه أخوه الشقيق. هذا تقدم مسائل معادة، هذه تقدمت. بعد هذا كله هناك مسائل شواذ يسمونها مسائل الشواذ، مسائل الشواذ يعني مخالفة القاعدة. وما هي؟ مسألة الغراوين، مسألة الأكدارية. هذه مسائل تعتبر من الشواذ، الشواذ يعني خارجة عن القاعدة، عن قاعدة الميراث. هذا هو الفقه، هذا ما يسمى بالقسم الأول من المواريث، وهو معرفة الفقه، يسمى فقه المواريث. كل مثلا كتاب الكتاب الذي ندرسه وهو الرحبية أو الرحبية، عجوز الرحبية أو الرحبية، لأن الاسم الحلقي العين ثلاثي الحلقي العين جاز فيه تسكين العين وفتحها، الرحب والرحب، الرهب والرهب، والبحر والبحر، والفخر والفخر، والسحر والسحر، والنحر والنحر، والبحر والبحر. لماذا كان قد يناقض الرحبية أو الرحب؟ أنا الثلاثي على وزن فعل، ماذا ذلك الشكي؟ كان على وزن فعل، هنا كان على وزن فعل، البحر والبحر، فعل الرحب على الرحب، ما على الرحب. هنا مئة كلمة الشيخ محمد العيد، لأن الكتابة أنشأها عند تأسيس معرفة العلماء، أنشأ قصيدة بهذه الكلمة على الرحب. على الرحب، على الرحب حلوا أجمعين على الرحب، فأنتم ضيوف في حمى الله والشعب، فأنتم ضيوف في حمى الله. على الرحب حلوا أجمعين، نزلوا على الرحب حلوا أجمعين على الرحب. لما ننظر إلى شعب المسلمون، شيخ الذي رحمه الله في كلمة شعب الجزائر المسلم، من كان يبغي ودها فعل الكرامة والرحب، فعل الكرامة والرحب. أكان يبغي ودها فله المهانة والكرم والرحب. مما رحبي يعني السيئة يعني يخطئ بعضهم بعض ما قال رحبي قد يخطئ الأخر القرآن رحبي يهدأ والأخر كذلك يضيقون ما كان وشعا لا مضيقون ما كان وشعا لا مضيقون أنا أمر يكون مجود هذه القاعدة لا مضيقون ما كان وشعا هنا رحبي رحبي قسمت على هذين تقسيمين فقه الفرائض كذلك بخلاف الدار البيضاء فإن أقسمها على ثلاثة أقسام الفقه والحساب والعمل الفقه قد احتوى على ثلاثة أمور الفقه والحساب ثم العمل ثلاثة الدار البيضاء الدار البيضاء الشيخ الأخباري بدأ بالخسارة ثم أمك الحساب لكن ما هو الحساب حساب الكسر حساب الكسر لا في يدوى لأنه كان يقول نصف في الحساب في العمل يقول نصف أو الربع أو كذا وكذا هذا أجو إليه إلى الحساب لكن أنتم الحمد لله درستم كلكم درستم الحساب درس عرفتم على هذه المسائل هذه ما أصبح ضرورة عندكم هذه المسائل الحسابية كسول العشائية والكسولات اليديها هذه أصبح ضرورة تدرس حتى تم متوسط حتى بانتدائي عالم عظم كسول تدرس ابتدائي تم متوسط نعمل الثاني القسمة والعمل ورأى صاحب الرحبية قسمة يقع قسمين فقط الفقه والعمل الفقه والعمل والعمل ما هو العمل هو معرفة التأصيل والتصحيح معرفة التأصيل ما معنى ما معرفة أصول المسائل معرفة أصول كل فريضة من المسائل تعرف المسائل ما هي مسائل ما يعني كل شخص مات فكان له مسألة كل شخص فله في قراءته مسألة وفي معرفة أصول المسائل ما نعرف ما معنى أصول المسائل أصول المسائل هو العدد هو البحث عن عدد يمكن أن تؤخذ فيه جميع الفروض العدد الذي يمكن أن تؤخذ فيه جميع الفروض العدد الذي يجمع كل الفروض هذا هو أهله التأصيل التأصيل معرفة أصول المسائل الأصول المسائل هو ما يسمى بالمضاعف البسيط بالمضاعف البسيط يعني العديد الذي ممكن المضاعف المشترك أنا كسم القاسر المشترك قاسر المشترك شيء والمضاعف البسيط شيء مثلا 24 بالنسبة للورثة ماذا تسمى؟ الفروض مثلا الثمن والثلث والنصف هذه ماذا تسمى؟ هذه تسمى مضاعف بسيط مثلا ثمن ماذا يسمى؟ 8 بالنسبة ماذا تسمى بالنسبة 24 تسمى؟ تمام؟ مقسم المشترك قسم المشترك لأنه الذي يقسمه قسمها قسم الذي يقسم العمل الذي يمكنه أن يقسم للعدد يقسم العمل إلى عدة نسب هذه أصل فرائض على الكمية هو العدد الذي يمكن أن تأخذ منه جميع الفروض البحث عن أقل عدد يمكن أن تأخذ منه جميع الفروض لأن في المسألة أحيانا هذا إذا كان فروض، إذا كان فروض كثيرة ماذا نفعل؟ إذا وجدنا مسألة فيها فروض، فروض يعني نصف وثلث وأربع إلى آخره، كيف نعمل؟ نبحث عن عددي يمكن أن أخذ فيه ذلك النصف وذلك الربع وذلك الثلث إلى آخره، أقل عدد أنا أقل عدد أهل أقل عدد هذا إذا كان أصحاب الفرق وإن كان هناك فرق واحد أصلها من ذلك الفرق وإن يكون هناك فرق وثالث فأصلها من ذلك الفرق عدو وإن كان هناك أصحاب الفرق كما عصب فخ مثلا أصلها على الرؤوس مع تبعيث الذكر من هذا كسم ناقصة من هذا لا أنصح بفهم ليه كانت فيها يكفي إذا كانت تلك الخيرة لا يكفي أصحابها لا يكفي الوعرفة كثيرا يأتي العلم يهوده في أصل المسألة من إخبار الشهر الشهر التي تنتظر نجيب هذه المال في أصل المسألة ما يمها وما أصل المسألة فتسمى كده ومن التي تعود من هذه الأصول لأنها التي لا تعود التي تعود هي الستة والاثنى عشر والأربعة والعشرون هذه تعود من الأم أقل الذي يجمع بين الثلث والربع هو 12 أما الأكثر عبارة 12 للزوجة الربع الربع 12 3 للأم ثلث ثلث 12 4 3 و 4 7 كم يفضل له للأخ أنا أخ يفضل له خمسة هذه لا تحتاج إلى تصحيح تحتاج إلى تأصيل فقط لا تحتاج إلى تصحيح لأنها قسمت على ورثتها بدون كسر كذلك الربع والثلثان الربع يسمى ربع وثلثان فتوضح من 12 ربع مثل ذلك كما إذا هلك وترك زوجة وأختين شقيقتين أو أختين لأب وأختين شقيقتين وأخ لأب هكذا هلك هلك عن زوجة وأختين شقيقتين وأخ لأب هكذا زوجة ده بدان الزوجة أصحاب الزوجة شقيقتان شقيقتان وأخ لأب وهل أخ من الأب هنا يعصب الشقيقتين أم لا؟ لا يعصبها لماذا؟ لأنه ليس في درجتهن عصب كل أخ في درجته في درجتها وعصب كل أخ في درجتها وهذا الأخ من الأب في درجته إذن المسألة من كم؟ للزوجة هنا ربع للشقيقتين ثلثان لا شيء من أهما من ثلثين ثلثين ربع ثلثان من كم أقل الذي أخذ منه الرضا وكل ذلك هو 12 سألتم 12 إذن 12 من الزوجة الربع كم؟ 3 والشقيقة ثاني 8 ثمانية نغلط من يعني المفروض شقيقة شقيقة هذا ليس شقيقة ثانية هذا عند التقسيم التالكة هكذا ينبغي وإن كان هنا لا بأس لكن عند التقسيم التالكة ينبغي أن نكتب كل شقيقة شقيقة وتذكر أسماءهم فأنا الزوجة اسمها كذا وكذا والشقيقة الشقيقة الأولى اسمها كذا وكذا والشقيقة اسمها كذا وكذا هذا لا أنا في العبد لا نعم لا بد منك يعني هذا في الإفتاء وفي القضاء في الإفتاء وفي القضاء لا بد من كل الأسماء في الإفتاء وفي القضاء لا بد من كل الأسماء يعني أما هنا لا حاجة إلى ذكر الأسماء وإنما ينبغي أن نذكر أن نفرد كل واحدة من شقيقتين شقيقة شقيقة جب أسمنا يعني الشقيقتين لا كلهما ثمانية أربعة بكل واحدة منها والأخ كم بقي للأخ من الأب ثلاثة هذا يسمى التعصيب ثلاثة وثمانية أحدث بقي له واحدة بقي له واحدة وهي ناقصة طبعا فهذه المسائل الثلاثة المسألة فيها في المسألة فيها من ستة لأنه اجتمع الربع والسدس لأنه فضل يعني السهام ناقصت عن السهام ناقصت عن الفريضة الفريضة أكثر من فروض الفريضة أكثر من فروضها فهي ناقصة يعني ايش معنى ناقصة لأن الفروض ناقصة بالنسبة لأن الفروض ناقصة بالنسبة لأصلها فيها فريضة ناقصة والفروض الأشهر التي أخذت الفروض هي 11 فهي ناقصة يعني بقي واحد يأخذه العاصب هذه المسائل الثلاثة يكون فيها المسألة من 12 ولذلك وهناك نسختان هناك يعني رواية هناك في الفرع بعض أبيات والسلس والربع من 12 وهناك كذلك أيضا في بعض والسلس والربع من 12 الربع إذا استمع الربع إذا استمع مع السدس في مسألة من 12 وإذا استمع الربع مع الثلث في مسألة من 12 وإذا استمع الربع مع الثلثين في مسألة من 14 في الثلث سلسة من 12 ثم الثمر يستمع الثمر والسدس أو الثمر والثلث أو الثمر والثلثان بالنسبة من كم؟ من 24 هذا عرفنا متى تكون مسألة من 12 ونعرف متى تكون مسألة من 12 متى تكون مسألة من 24 يسمع الثمر مع السدس أو الثمر مع الثلث أو الثمر مع الثلثين مثل استماع الثمر مع السدس هذكم زوجتين وأمين وأخيركم هل تعالكم مالكم عن كل من 12 حديث نكتب كل مسألة من 12 وإن سمع كمون مع السدس أو مع مع ثلثين المسألة من كم؟ من 24. مسألة من 24 اجتمع الثمن مع السدس أو اجتمع الثمن مع الثلثين أو مع الثلثين مسألة من 24 مثل اجتماع الثمن مع السدس. عليكم عن زوجتي وأخي لأمي وأخي شقيق. عليكم عن زوجة زوجة زوجتي وأم زوجتي وبنتي زوجة زوجة وأم وبنت زوجة أم وأم زوجة وأم وبنت خير لأن الجليد من يعيش له لزوجة كم الثمن من ثمانية وللأم السدس من ستة وللبنت النصف. النصف هذا داخل فيه داخل في السدس وداخل في الثمن. المسألة إذن من كم؟ من 24. بعد الذي تأخذنا هذه الفرد هي 24 للزوجة الثمن ثلاثة وللأم السدس أربعة وللبنت النصف 12. ننظر هذه في دور الشيء للعصر 12 وأربعة كم؟ ستة عشر وثلاثة فناس كم تفضل؟ العاصب عاصب أخ أخ شقيق هذه أبنى كم تفضل له؟ خمسة دخلت له خمسة. هنا المسألة من 24 لأنه استمع الثمن والسدس المسألة الثمن والسدس كان مسألة كانت المسألة والثمن إن ضم إليه السدس فأصله السادق فأصله الصادق فيه الحجز الصادق فيه يعني الحجز يقول هذا الظن وإن كان مخفر منه بيقين فأصله فيه السؤال الذي يصدق فيه العلم. أربعة يتبعوها عشرون يعرفها الحساب أجمعون مسألة من عام. هذا إذا سمع ثمن وسدس إحنا سمع ثمن للزوجة ثمن للأم السدس للبنت النصف وللأخ الشقيق الباقي هي خمسة. أنا أعتبر ناقص أيضا كذلك إذا سمع ثمن وسدس مثل اجتماع الثمن والسدس زوجة زوجة زوجة وأم زوجة وأم وأخ أخ الزوجة هنا لا الزوجة لا أكثر لأن ليس نزيد إذن بنت زوجة وبنت زوجة وبنت زوجة زوجة زوجة الرضاع ولي زوجة رجل أب ممكن أب زوجة لا كنا لا لا أب ثلث مجتمع الثمن والثلث مجتمع الثمن والثلث وعشر مجتمع الثمن لأن الزوجة متى تعيش الثمن إذا كان هذا فرعا وإذا كان لهذه فرعا في الأمة ماذا تري ما تري في الثلث الأخوان الأم يحجزون يحجزون بالبانات وبالباني ولكن ذاته ما دخل لا تري في الثمن نحن من هذا ما تري في الثلث ما تري في الثمن إذا كان هناك فرعا وإذا كان هناك فرعون لمن أؤمن أخذ أحد الثلث أخواته من الأم تحذبه من الفرع فرع والأم لا ثلث أيضا ثلث مع الفرع ثلث مع الفرع لمن هذا يجتمع الثمن مع مع الثلث يفعل غير موجود لا نجد لهم مثلا في الافتراض ممكن ولكن عند التطبيق لا نجد له الثمون والثلثين هل يمكن اجتماعهما؟ زوجة والد ثاني ممكن هذا ممكن زوجة والد ثاني الزوجتي الثمون والد ثاني الثلثاني في المسألة منكم أقل عدد يمكن أن يأخذ منه الثمن والثلثان ما هو 24 مسألة من 24 من زوجة وبنت وبنت من أجل زوجة الثمن والبنتين الثلثان في مسألة من 24 لزوجة الثمن كم؟ ثلاثة وللبنتين الثلثان ثلثان ما؟ ثلثان ستة عشر ستة عشر كل واحدة ثمانية ثمانية نظر كما يفضل الحديث بارشان من ثمانية ثمانية ستة ثلاثة إذن لابد أن يكون من الإشاء عاصبا عاصب أو عم أو نقول عم عم وعم كم تبقى للعم هنا خمسة هذه يجتمع فيها يجتمع فيها الثمن الثمن والثلثان فكانت المسألة من أربعة ناس إذن هذه الاجتماع الثمن والثلث ممكن اجتماع الثلث اجتماع الثمن والثلثين ممكن أن اجتماع الثمن والثلث ها غير ممكن ها اجتماع الثمن والثلث ما سنجر غير ممكن لأن من يجتمع الثلث الأم والإخوة من الأم والأم والزوجة لا تعيش الثمن إلا إذا كان معها فرع الوارث الفرع الوارث يحجب الأخوة من الأم يحجبون ممكن لا والأم يحجبون يحجبون نقصا من يحجبون فرع يحجبون الفرع الذي يحجبون الأم يحجبون نقصا من ثلث إلى السدس من ثلث إلى السدس إنما هذه غير مع ثلث هذه لا غير موجودة نعم الثمن والسدس ممكن يمكن اجتماعهما والثمن مع الثلثين الثمن مع الثلثين ممكن ايوه فاذا البلاد يقول الثمن ان ضم اليه ثلث فاصله الصادق في الحدث اربعه باثنان وعشرين ومثل ذلك ايضا نضيف الى ماذا نضيف اجتماع الثمن مع الثلث اي الثمن مع الثلثين مع الثلثين اجتمع الثمن مع السدس او الثمن مع الثلثين كانت المسألة كان اصل المسألة 24 يكتب له عند الله اللي يسمعه يعرفه الحساب ويجمعونه ثم قال فهذه ثلاثة الأصول. هذه ثلاثة الأصول ما هي ثلاثة الأصول؟ ستة واثنى عشر أربعة وعشرون. فهذه ثلاثة الأصول إن كثرت فروعها تعالوا كثرت فروعها إذا كثرت سهمها تعالوا تزيد تتبعه ستة احنا احد عشر الستة تعود إلى سبعة وإلى ثمانية وإلى تسعة وإلى عشرة إلى احد عشر تتبعه الستة احد العشرة احد عشرة في سورة معلومة مشتهرة الستة إذن تعود إلى كم؟ إلى سبعة وإلى ثمانية فتبلغ الستة عقب العشرة بصورة معلومة مشتهرة وتلحق التي تليها في الآفات العين لثلاثة إلى سبعة عشر إلى سبعة عشر يعني اثنى عشر إلى ثلاثة إلى ثلاثة عشر إلى أربعة عشر إلى ثلاثة عشر إلى خمسة إفرادا إلى سبعة عشر إفرادا وتلحق التي تليها في الآفات إفرادا إفرادا إفرادا يعني 12 تعود إلى 13 وإلى 15 وإلى إلى 17 والعدد الرابع والعدد الثالث وهو العدد الثالث 14 قد يعود بثمنه وثمن 24 ما هي ثمن 24 ما هي ثلاثة تعود بثمنه من 30 إلى 24 كم تصبح 23 24 تعود مرة واحدة إلى 17 والعدد الثالث قد يعود بثمنه تعمل بنا أقول إذن الآن نعرف العود العود قلنا هو متى يأتي العود عندما لا تكفي الفريضة أصلا مسألة لا يكفي سهام الورثة فنزيده بالسؤال ما نقص عن تلك الزاوية نزيدها والآن قلنا الأصل الفرد التي تقول هي ستة هي ثلاثة ستة واثنى عشر والأربعة والعشرون الستة الستة واثنى عشر والأربعة والعشرون هذه الثلاثة التي تقول والستة تقول إلى عشر تقول إلى سبعة وإلى ثمانية وإلى تسعة وإلى عشرة وإلى 11 لا تزيد واثنى عشر يعود الى 17 الى افرادا الى 13 و 15 و 16 والعدد الرابع و 24 يعود عين واحدة مرة واحدة وهي الى 27 ايضا نذكر الامثلة بعود ستة الى الى 11 تعود كم مرة تعود الى 6 الى 7 و 8 و 9 و 10 و 11 اتبغى 6 اقبل 10 او 10 اتبغى 6 اقبل 10 بصورتين معروفتين الى 10 تعود 4 مرات 4 3 إلى سبعة ثمانية تسعة عشرة عشرة الأمثلة ذكر الأمثلة هنا مثال عودها حول الستة إلى سبعة زوج وشقيقة وجدة زوج وشقيقة وجدة زوج وشقيقة وجدة زوج زوجة زوج زوج شقيقة هنا و والسدس النصف نصفان داخلان في ستة يعني ستة يمكن أن تأخذ منه، يأخذ منه السدس، يأخذ منه النصف، ويأخذ منه النصف. فالمسألة إذن من كم؟ من ستة. مسألة مين؟ ستة للزوج النصف كم؟ ثلاثة. للشقيقة النصف أيضا ثلاثة. للجدة السدس واحد. نعد فيها واحد وثلاثة أربعة وثلاثة سبعة وستة. تكفي سبعة أم لا تكفي؟ سبعة. يمكن أن نأخذ سبعة أسهم من ستة أم لا؟ إذا نبحث عن عددين يمكن أن تأخذ منها السهام، فذلك هو العود. سبعة نقول أصلها من ستة وعاد إلى سبعة، فنقول هذه فقط، نقول هذه لا. ثلاثة واحد هذه. من المعتبرين ستة أو سبعة؟ سبعة الجامعة، جامعة ما هي الجامعة المعتبرة؟ هي سبعة. سبعة بعدين إذا وصل العدد، إذا كانت هناك مناسخات، إذا مات أحدهما أحد هؤلاء وترك ورثة آخرين، كيف نفعل؟ تأتي المناسخة، من الذي ستكون هنا فريضة؟ فريضة ثانية تأتي، فريضة ثانية بالنسبة للهالك الثاني تكون فريضة ثانية، فنقارن بين الفريضة الأولى والفريضة الثانية. فإذا قمنا بين الفريضة الأولى والفريضة الثانية ماذا نعتبر؟ نعتبر ستة أو سبعة؟ سبعة هي التي تتوافق فيما بعد قسم التركة. إذا أردنا أن نقسم المال نقسمه على ستة أو على سبعة؟ نقسمه على ستة. هذا مثال عولها إلى سبعة، ومثال عولها إلى ثمانية زوج وشقيقتان وأم. زوج شقيقة أم ماذا للزوج هنا؟ النصف. ماذا للشقيقتين؟ ثلثة. ماذا للأم؟ سدس أو ثلث؟ لا سدس، لأنها تعدد الإخوة. إن كان له إخوة أو تعدد الإخوة. إذا ماذا اجتمع هنا؟ اجتمع السدس والثلثان والنصف. النصف والثلثان داخلان في ستة، لأن الستة تقبل قسم على ستة وعلى ثلاثة وعلى اثنين. إذن مسألة من ستة. للزوج النصف ثلاثة، للشقيقتين الثلثان كم؟ أربعة، مقسوم على اثنتين اثنين. وللأم السدس واحد، أحسب واحد واثنين ثلاثة، واثنين خمسة، وثلاثة ثمانية. إذن هنا تعود صلها من ستة وتعود إلى ثمانية، تعود إلى ثمانية. نقول هذه نقول لتكون هذه أصل مسألة ثلاثة واثنان واثنان وواحد، نقول أصلها من ستة وعاد إلى ثمانية. أيوة. مثال عولها إلى تسعة، عولها إلى تسعة كما إذا هلك هالك، هلكت عن زوجين وأختان لأب وأختان لأم. زوج وأختان لأب وأختان لأم. زوج أخت لأب، أخت لأب، هكذا تكتب الأخت من الأب في اصطلاح الفارغين. أخت ما من هذا؟ أخت ماذا؟ أخت من الأب، هذه أخت من الأب. أخت من الأم هكذا أختب، يعني أخت من الأم وأختم أخت من الأم، أختان لأمي أو أخوان لأمي ليهم. ماذا يزوج هنا؟ ماذا يزوج؟ نصف. ولكم الربع ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد أن لم يكن لها ولد. والأختان للأب ماذا لهما؟ ثلثان. ثلثان لا مانع منهما من ثلثين. والأختان من الأم ماذا لهما؟ ثلث. إن كان أكثر من ذلك فهم شركاء الثلث. أمنح إما المسألة من كم؟ يسمع هنا ماذا يسمع؟ الربع يعني النصف النصف النصف والثلثان والثلث. ها الزوج المسألة من كم؟ يسمع لأن العبد الذي يجمعه النصف الذي يجمعه النصف الذي أخذ منه النصف والثلثان والثلث ما هو؟ ستة. ستة يأخذ منه النصف اثنين ويأخذ منه الثلثان وهو أربعة ويأخذ منه الثلث ثلث السماو اثنين. المسألة إذن من ستة مسألة من ستة للزوج كم؟ النصف. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولدهن لم يترك ولدا. النصف ثلاثة. والأختان لأب ماذا لهما؟ ثلثان. ثلثان والثلثين تسعة ستة ثلثان أربعة اثنين اثنين اثنان اثنان. والأختان لأم ماذا لهما؟ ثلث. ثلث ستة اثنان واحد واحد. نجمع ثلاث نجمع واحد واحد اثنين واثنين أربعة واثنين ستة وثلاثة تسعة. ستة تأخذ منها تسعة أسهم أم لا؟ لا تأخذ منها لا تعود إذن إلى تسعة. سوى من ستة وعاد إلى تسعة. ستة نقول هذه فقط ثلاثة اثنين اثنين فتكون هذه المعتبرة. نقول أصلها من ستة وعاد إلى وعاد إلى تسعة. وفي قسم التركة في الملاصقات وفي قسم التركة المعتبر ما هو؟ بعولها. مسألة بعولها. مثال عولها إلى عشرة. هذا مثال عولها إلى سبعة. مثال عولها إلى ستة إلى ثمانية. مثال عولها إلى تسعة. مثال عولها إلى عشرة. مثال عولها إلى عشرة زوج زوج أم أختان لأب أخت لأب وأختان لأم أيوة. ماذا للزوج هنا؟ ماذا للزوج؟ النصف. ولكم الربع مما تركنا ولكم الربع مما ولكم الربع ولكم نصف ما ترك أزواجكم ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد وهن لم يكن لهن ولد فالنصف إذا. والأم ماذا لها؟ السدس. لماذا؟ لتعدد الإخوة. إخوة أربعة هذا كلها حجب واحد حجبان أقصان من ثلث إلى ستة. والأختان من الأب أختان ماذا لهما؟ ثلثان. لا شيء من يمنعهن منه. الذي يمنع الأختين من الأبن الثلثين ما؟ حرص الشقائق والبنات. بنات الابن بنات الابن بنات بنات الشرب والأخوات الشقائق هن لا يمنعن الأخوات من الأب من ولا عصب لها أيضا. ليس لهن عصب يعصبهن. إذن ماذا لهن؟ الأخوات من الأب لهن ثلثان كاملين. والأختين من الأم ماذا لهما؟ الثلث لا مانع اي من اخو من الام اخو من الام بس يعني خلي لهم يجيبوا لا من يحلوه من يحلوه اخو من الام الاب والجد والفرع هنا لا يوجد اب ولا جد ولا فرع سواء كان ذكر او انثى اذا لاخو من الام ماذا يرثون هنا ثاني إن كان له إخوة فلي وإن كان أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث إذا اجتمع هنا ماذا اجتمع النصف والسدس والثلثان والثلث هذه كلها تدخل النصف والثلثان والثلث والثلث هذه كلها تدخل باش ستة ستة ستة يمكن أن تأخذ من عدد ستة يمكن أن تأخذ منه النصف تأخذ منه السدس تأخذ منه الثلثين تأخذ منه الثلث هيا سيدي الزوج له النصف كم ثلاثة والأختين من الأب الأم ماذا لها السدس واحد لتعدد الإخوة والأختان من الأب ماذا لهما أربعة اثنان اثنان الأختان من الأم ماذا لهما ثلث ثلث ثلث ستة اثنين واحد واحد نجمع نجد واحد واحد اثنين واثنين أربعة واثنين ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة عشرة ستة لا يمكن أن تأخذ منها عشرة أسهم ستة إذن عشرة أسهم من أين تأخذ من عشرة إذن نقول أصلها من ستة وعالف إلى عشرات إلى عشرة نقول هذه ثلاثة واحد اثنان اثنان واحد واحد نقول أصلها من ستة وعالف إلى عشرة هذه إذن كما ترون الستة عالف إلى سبعة في هذه وعاد إلى ثمانية في هذه المسألة وعاد إلى تسعة في هذه المسألة وعاد إلى عشرة في هذه المسألة لا تعود أكثر لا تعود أكثر من هذا لا تعود أكثر من عشرة الاثنى عشر تعود إلى ثلاثة عشر وإلى خمسة عشر وإلى سبعة عشر هيا سيدي مثال هذه انكم تعود اثنى عشر هاي انكم تعود الى مثال عوله الى ثلاثة عشر زوجة ام اختان لأب زوجة ام اختان لأب زوجة ام اخت لأب أخت لأب ماذا لزوجة هنا ربع وماذا للأم هنا ربع ربع لعدم فرع وارث للأم ماذا لها هنا سدس لتعدد الإخوة والأختان للأب ماذا لهما ثلثان إذن اجتمع ثلثان وسدس وربع إذا سمع السدس الربع المسألة 12 المسألة 12 إذا سمع الربع والثلث أو الثلثان فالمسألة من 12 هاي المسألة من 12 هكذا للزوجة الربع كم؟ ثلاثة وللأم السدس ثماني ولكل أخت من الأب الأختان من الأب لهما ثلثان ثلث 12 ثمانية ثمانية أربعة أربعة، هذه لها أربعة وهذه لها أربعة، نعد أربعة وأربعة، أربعة مع ثمانية واثنين عشرة وثلاثة، ثلاثة عشر سنة، ثلاثة عشر سنة واثنى عشر، لا تؤخذ منها ثلاثة عشر سنة، ثلاثة عشر سنة تؤخذ منك من ثلاثة عشر، إذن أصبح مئة واثنى عشر وعاد إلى ثلاثة عشر، ثلاثة عشر نقول هذه ثلاثة، هذه اثنان، أربعة أربعة، هذه أصبح مئة واثنى عشر وعاد إلى ثلاثة عشر. ومثل أولها إلى خمسة عشر زوجة وأم وأختان لأب وأخت أم، زوجة زوجة يعني زوجة وأم أم أختان لأب أخت أخت أختان لأم أختان لأم أختان لأم ماذا للزوجة هنا؟ ربع لهذا مسار الوارث، مسألة من أربعة، والأم ماذا لها؟ سدس لتعدد الإخوة، الأختان من الأب ماذا لهما؟ ثلثان، لأنه لا يمنعهما أحد من ثلثين، والأخت من الأم ماذا لها؟ سدس، إذن سبعة سدسان وثلثان وربع، ربع إذا سمع مع سدس أو مع ثلث أو مع ثلثين من اثني عشر، مشاركه من اثني عشر، لزوجتي مشاركه من اثني عشر، إذن هذه من اثني عشر، مشاركه من اثني عشر، لزوجتي الربع ثلاثة، وللأم السدس اثنان، وللأختين الأب ثلثان، أربعة أربعة ثمانية أربعة، وللأختين الأم الأم سدس اثنان، سدس اثنان، وإن كانت واحدة وإن كان رجل لا تقلت أمر ولا أخنا أخت فلكل واحد منهم سدس، لأن نجمع اثنين وأربعة ستة وأربعة عشرة واثنين اثنى عشر وثلاثة خمسة عشر، خمسة عشر نقول إذن أصلها من أصلها من اثنى عشر وعاد إلى إلى خمسة عشر، ننقل هذه ثلاثة اثنان اثنان أربعة أربعة اثنان، نقول أصلها من من اثنى عشر وعادت إلى خمسة عشر. ومثل أولها إلى سبعة عشر زوجة وأم وأختان لأب وأختان لأم، زوجة وأم أختان لأب أختان لأب وأختان لأم، والأم ماذا لزوجتي هنا؟ لعدم مفاعل الوارث، ماذا للأم؟ تعدد الإخوة، ماذا للأختان للأب؟ ثلثان، لأنه لا مانع يمنعهما لا حجب يحجبهما حجبا ولا عاقبة عاقبهما، وماذا للأختين للأم؟ واحدة لها سدسان سدس، إذن سبع ربع وسدس وسدس لا ربع وسدس وثلثان و وأختان لأم، أختان لأمي هنا وثلث، نعم ثلث وثلثان وسدس وربع، فالربع إذا اجتمع مع سدس أو مع ثلث أو مع ثلثين فالمسألة منكم من اثني عشر، مسألة من اثني عشر هكذا، من زوجة الربع ثلاثة، جاي من أمي سدس اثنان، وللأختين من الأب ثمن أربعة أربعة ثمانية، أربعة أربعة ولي الأختين الأم ثلث، ثلث 12 أربعة، اثنين اثنين، اثنان نجمع ماذا نجد؟ اثنين واثنين أربعة، وأربعة ثمانية، وأربعة 12، واثنين 14، وثلاثة 17. نقول أصلها من 12 وعادت إلى 17، 3 2 4 4 2 2 هذه هي عولها. بقية مسألة عولة 24 سيأتي مسألة طويلة هي جدا دينارية، سأرى طويلة كثير ستأتي إن شاء الله في مازال لا هذه الدينارية هذه الطائرة 13 هذه الدينارية الصغرى، هذه تأتي الدينارية الكبرى نتركها لين إن شاء الله. غدا إن شاء الله أعفوني من الحضار بشرح الحاب فرغ علي بس من حقب معاه حبي كنا نتبعك بش نخلوه القرآن مضطر بس من الحضار نحاول يوكال جيلا كيبس ونسكن طموح طموح يا حباي حين كنا نعمل حاجة لخدمة القرآن الكريم كل شيء نحاول بس من القرآن. إذا غدوا إن شاء الله يمكننا من بعد صلاة الجمعة نروح للمسجد القدس.